كانت الكعبة المشرفة بلا سقف، فلما بنتها قريش جعلت لها سقفا ووضعت لها ميزابا، وكذلك فعل عبد الله بن الزبير عند تجديد بناء الكعبة وجعل مصب الميزاب على الحجر. بلغ طول هذا الميزاب 4 أذرع وسعته 8 أصابع، وهو ملبس بصفائح من الذهب من داخله وخارجه. وقد ذكر المؤرخون أن الذهب الذي أرسله الوليد بن عبد الملك إلى خالد بن عبد الله القصري ليصنع به ميزاب الكعبة قد أذيب من الأواني الذهبية التي اغتنمها المسلمون في معركة طليطلة عاصمة دولة قشتالة أثناء فتحهم للأندلس. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن النفقة ضاقت على أمير مكة في عام 462 للهجرة، فأخذ الذهب من أستار الكعبة ومن الميزاب ومن باب الكعبة، فضرب ذلك دراهم ودنانير لتسيير أمور الناس وتنمية اقتصادهم. ومن أغرب الأحداث التي مرت على ميزاب الكعبة أن بني الطيب أخذوه سنة 455 للهجرة وحملوه إلى اليمن، فاشتراه منهم حاكم اليمن ثم رده بعد ذلك إلى مكة.